بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: ولا يجوز اشتراط كهدي تمتع عليه. الكلام هنا في أحكام أجير الضمان، وقد انتهى الكلام إلى هذا الفرع، وهو أنه لا يجوز للمستأجر أن يشترط على أجير الضمان أن يؤدي ثمن الهدي من ثمن الإجارة. وموجب هذا المنع بين، وهو جريان الجهالة في هذا المال الذي سيكون في الهدي. والعقد إذا اعترته الجهالة أفسدته، ولا يتساهل في أمر الجهالة إلا عندما تصل في مرتبة الأمر التافه، أو عندما تكون مقبولة بالتبع، أن بعض المناطات التي تفسد العقود قد يتساهل فيها في بعض الصور، ومن تلك الصور الصور التي يقع فيها المناط في مرتبة الشيء التافه الذي لا يؤثر إلى نسيان احتقر. وتخصيص التافه بالحكم معروف في الفقه، أن التفاهة من المناطات المؤثرة في الأحكام بالتخفيف، وكذلك أن قد يتساهل في الجهالة إذا كانت قد حصلت بصفة التبعية، أن تتبع شيئا هو الأصل فيغتفر وجود هذه الجهالة بمناسبة هذه التبعية. هذا قد تجدونه مفصلا في باب المعاملات. إذن هذا العقد الآن إذا تصورناه في شخص أخذ 100,000 أجرة للإتيان بهذه العبادة نيابة فيها، فقال له المستأجر في هذا المال تؤدي الهدي، فإذا حصل هذا فإن هذا العقد فاسد، وسيأتي بحث طويل متشعب يتعلق بالجمع بين الشرط والعقد، وهو من أكثر المواضع اتساعا في الفقه وتشعبا لما فيه من كثرة الصور والأحوال والأحكام التي تتبع تلك الأحوال وتلك الصور، حتى إنك تجد في مذهب واحد تقسيم الشرط مع العقد إلى أقسام، كما هو معروف في المذهب المالكي مثلا، وكما هو معروف في المذهب الحنبلي، وكما هو معروف في المذهب الحنفي، في المذهب الشافعي. أما مذهب الحنفي فمن المعروف أن العقد عندهم يبطله الشرط. إذن خلاصة الكلام أن هذا الشرط هنا مؤثر في العقد وهو يقضي بفساده، فالوجه إذن هو ترك هذا الشرط وعدم قبوله. هذا إذا اشترط عليه المستأجر هذا الذي ذكر. أما إن لم يشترطه عليه ولم يلزمه بما يترتب عليه الهدي كالتمتع والقران مثلا، ولكن الأجير هو الذي اختار ذلك، هو المستأجر قال حج عني وحج عن فلان، لكان هذا قد أوصى بذلك فتصرف هو بالتعيين، هو تصرف بالتعيين، اختار أن يعين، فترتب على تعيينه الهدي، هذا من فعله وهو الذي أتى به وأدخله على نفسه. فالواجب حينئذ أن يكون هذا الهدي مؤدا من مال هذا الأجير، وهذا أمر موكول إليه حينئذ. ولا نسأل حينئذ هل أعطاه من مال الأجرة أو من ماله هو أو من غير ذلك، لا يهمنا هذا الأمر، لأنه هو الذي رتب على نفسه هذا الحق في الذمة، فلزم تنزيله في ماله. هذه السورة، السورة الثانية. السورة الثالثة التي أوردها المصنف وأراد بها دفع الجهالة هنا، هي سورة ما إذا كان قد حددت صفة الهدي وسنه، فقال بأن هذا يرفع الجهالة، وهذا في الحقيقة لا يقع في الذهن موقع القبول، لأن هذا لا يرفع الجهالة، فالجهالة التي هي متعلقة بالثمن تبقى متعلقة بالثمن، فالشيء الذي قد ذكر وعين في الصفة وفي القدر قد يظن الأجير أن ثمنهم في ذلك الظرف، وكذلك المستأجر مثلا 1000 درهم يظنون أن هذا هو القدر 1000 درهم، ولكن تغيرت الأثمنة فقد يكون الثمن زائدا على هذا القدر قبل حلول يوم الهدي، يوم ذبح الهدي. في هذه الحالة يكون هذا التقدير غير مفيد، لأن الجهالة على كل حال محتملة، وما دام هذا الأمر واردا فإن هذا الذي ذكر لا يرفع الجهالة، فيبقى العقد على أصله من المنع فلا يصار إليه على وجه الإطلاق. اللهم إلا إذا اختار الأجير هو أن يعين الحج فيترتب على تعيينه ما ذكر، فحينئذ جنى على نفسه. شكرا. هل يمكن أن يقال أنهم اعتبروا الأجير بائعا بيع السلم، حينئذ يكفي أن تعد أن ينضبط أن تنضبط الصفة وأن ينضبط السلم والعقد صحيح؟ هو في الحقيقة أن بيع السلم لا يجري هنا أصلا، لأن بيع السلام عقد مستقل وله شروطه وضوابطه، وهو عقد خارج عن القياس، ولا يجري أصلا مع وجود الإجارة. شرح قال في العبارة على حد اجتماع الإجارة والبيع. نعم، لكن اجتماع الإجارة والبيع في ماذا؟ في صورة السلام. هل يجتمع بيع السلام مع الإزارة؟ الوجوه التي تجتمع فيها الإزارة مع البيع وجوه محدودة قد فصلت في باب البيع والإزارة، وهذه ليست منها كما سيأتي ذلك مبينا، يعني لا مدخل للإباحة هنا في هذا العقد، لأن احنا ما عندناش غرض في أن هذا الأمر في اجتماع البيع والإزارة الذي فيه البحث، هل ارتفعت الجهالة؟ هل ارتفعت الجهالة؟ رفي بيع السلام توجد ضوابط واستثنيت بها أحكام السلام للضرورة والحاجة فقط، ثم إن في السلام أيضا يوجد ما يمكن أن يقال بأنه ارتفعت فيه الجهالة. ما هو مقابل هذا؟ ما هو مقابل هذا الشيء؟ حتى لو أردنا أن نخرج على بيع السلم، ما هو مقابله من المال؟ هذا الذي هذا الهدي، ما هو مقابله من هذا المال؟ يتكيس. لا، ما كاينش يتكيس. ما هو مقابله من المال؟ ففي باب السلم المال معلوم ومعين ومأخوذ ويخرج من الذمة، فما هو هذا الثمن الذي خرج مقابل هذا الهدي إذا أردنا أن نجعله بيع السلم؟ إذا عينوا الثمن الهدي فحينئذ لا يوجد إشكال، نحن نتحدث عن الجهالة في الثمن. الثمن الذي سيعطى في مقابل الهدي مجهول، أما إذا وقع وقال له ستحج ب80,000 والعشرين الباقية تكون في مقابل الهدي فهذا لا إشكال فيه. دل الصورة هنا لا يمكن أن تخرج على هذا الذي ذكر. نعم. وصح إن لم يعين العام ويتعين الأول. إذا كان الشخص قد أوصى بأن يحج عنه ولكنه لم يعين العام الذي يحصل فيه ذلك، فهل هذا صحيح؟ تقدم بحث هذه المسألة وموجب طرح السؤال في حقها، وذلك أنه مما قد يتوهم هنا أن الإجارة قد اختلت أركانها. قد يقول قائل كما سبقت الإشارة إلى ذلك، المعهود في بناء العقود توفر جميع الأركان، وهنا قد اختل الركن الذي به تمام ماهية الإجارة وهو تحديد الزمان. قد يقول ذلك إن العاقدين معروفان، وأن الثمن قد حدد، وأن الفعل صفته قد بينت، فأين تحديد الزمان الذي به تمام الماهية؟ قد يتخيل المتخيل هذا الأمر، فيقال في جواب ذلك إن تعيين الزمان ليس من أركان الإجارة، ليس من أركان الإجارة، فإن الإجارة قد تعقد ثم يترك الزمان على الإطلاق، ولا إشكال في ذلك، وإنما صير إلى إسقاط الزمان من الإجارة لأن ذلك هو المعهود في حقيقة الإجارة الشرعية. فما كان الناس في الزمان الأول يتعاملون بالإجارة على هذه الصورة تقررت على هذا الحال، والنبي اسم حي يرزق، ومضى الناس عليها وهي تتكرر في الأزمنة والأمكنة وبقيت على هذا الحال واستقرت على ذلك، فصارت هذه هي حقيقتها. فإذا أسقط هذا من الإجارة فذلك بمقتضى هذه الحقيقة. إذن جاز أن يوصي الشخص بأن يحج عنه دون أن يحدد عام هذا الحج، لكن إذا أطلقت فإن على الأجير أن يحج في العام الموالي، في هذا العام إن أمكن أن يذهب في ذلك العام، وإن لم يمكن فالعام الموالي. وقد تقدم البحث عن إشكال ظهر هنا وهو قوله وآثم وعصى إن لم يذهب ذلك الزمان، كيف يمكن أن يأثم ويعصي؟ ومن أين سيأتي العصيان والإثم؟ هذا يحتاج إلى بحث عن المأخذ. الذي يظهر هو أن هذا الفرع مبني على أن الحج على الفور، أن الحج على الفور، وإذا كان الحج على الفور فإن الزمان قد تعين بالقدرة وقد حصلت، فصار من أخر الحج عن هذا الظرف كمن أخر الصلاة على وقتها بعدما استكمل شرائط الفعل. هذا وجه هذا الحكم فقط، وإلا فإن ما تقرر في باب الإجارة من أن الزمان إذا أطلق فإنه ينصرف إلى أقرب زمان إلى زمان العقد، هذا لا يمكن أن يكون موجبا للإثم والعصيان إذا خُلف. أقصى ما فيه هو أنه خالف الراجح فقط، أما الإثم والعصيان فإنما يترتب على أمرين فيه مخالفة للشارع، ولا يمكن أن نثبت المخالفة في هذه الصورة إلا بهذا التوجيه، أن يقال الحج على الفور وقد عين زمانه بالاستطاعة، فإذا لم يذهب هذا الأجير في هذا العام مع القدرة على ذلك أثم لأنه أخر أمرا واجبا معينا زمانه في حقه هو هذا العام. هذا وجه المسألة. فإن قلت بأن هذا الذي ذكرتم من الفور إنما ينصرف إلى المخاطب بحجة الإسلام بالأصالة فهذا وجه، لكن توجد النيابة التي تنقل نفس الحكم إلى النائب أيضا. يعني ما تقول لا كائن في الحاج الذي خوطب بالوجوب في الأصل، هذا هو الذي يمكن أن نقول بأنه إذا أخر الحج عن زمانه المعين له يكون آثما. نعم، لكن النيابة هنا قد تفيد هذا الحكم أيضا، بناء على أنه لما حل محل هذا المخاطب بالتكليف خوطب بمثل حكمه. هذا وجه هذه المسألة، ولا يمكن أن يكون وراء هذا توجيه آخر سوى هذا على ما يظهر. على هذا هل يقيد هذا الفرع بالحج الواجب، أما إذا استأجر على حج مندوب حينئذ يجوز له أن يختار السنة؟ يمكن أن نعتبر الأجير من وجه أنه ينزل منزلة النادر، ولا يمكن أن نعتبر فقط أنه إذا انتقل إليه الحج الذي هو من باب التطوع أنه لن يكون واجبا في حقه، بل قد يكون واجبا في حقه إذا وجدت فيه شائبة الندر. فإن لاحظناها وشممناها بالذوق الفقهي فإنا سنقرره بأنه يجب عليه الحج وإن كان تطوعا لأنه التزمه. فيه جامع بين هذا والندر وهو اللزوم وهو الالتزام. إذا كان الناظر في الفقه قد يلاحظ مثل هذا في مثل هذه الفروع، وكان ممن يعتبر مثل هذا، فإنه سيجعل هذا الأجير منزلا منزلة النادر، لأنه التزم فعلا شرعيا ترتب في ذمته وجوبه بالعقل. عندك اعتراض؟ هل النادر إذا أطلق يجب عليه أن يحج فورا؟ إذا قلنا بالفور انتهى الأمر. إذا قلنا بالفور لا نناقش هذه المسألة. إذا قلنا بالفور يجب عليه بمجرد الاستطاعة يخطب بالتعيين. نعم. لن نناقش بعد ذلك الوجوب والإثم الذي يترتب على التأخير. بمجرد ما نقرر بالفور انتهى الكلام. إذن فهذا الأجير وإن كان قد ينوب عن متطوع فإنه قد ينزل منزلة النادر إذا لاحظنا أن في تصرفه شائبة الندر باللزوم والتحمل والذي ثبت بالعقد. من يستطيع أن يرد هذا التوجيه منكم؟ ردوا شيخنا. إذا نذر الإنسان الحج وأطلق يجب عليه فورا؟ إذا قلنا بالفورية يجب عليه بمجرد القدرة. حتى في النذر هو ليس صرورة، هو حج حجة الإسلام ثم نذر بعد ذلك حجة أخرى. النذر الحج النذر يساوي الحجة الإسلامية من جميع الجهات ولذلك إذا كنت تتذكر أنهم لما ذكروا أن المرأة تسافر بلا محرم في الرفقة الآمنة ذكروا الحج الواجب ولم يقيدوا بحجة الإسلام، وأدخلوا تحته حجة الإسلام، حج الفاسد والحج المندور. لأن الوجوب هنا هو المعتبر وهو المناط، فإذا ترتب في الذمة فهو المحكم والمؤثر. فرع الآخر وعلى عام مطلق، وهل يجوز العقد على عام مطلق؟ هنا كما سبق أن ذكرنا أن الشارع شرح هذه العبارة بقوله فضل، وقوم قالوا بأن هذه الكلمة التي ذكرها فضل هنا شرح اتبع فيه من؟ بهرام القبيسي. بهرام، إذا سألتكم عن اسم بهرام ماذا تقولون فيه؟ اسمه ما اسمه بهرام؟ بهرم ما اسمه؟ ها؟ على كل حال ألا تعرفون اسم بهرم؟ والقابسي ما اسمه؟ على كل حال قد يقول نحن نشتغل بالمضمون ونكتفي بالألقاب ولا يهمنا الأسماء ولا الحياة، متى مات ولا متى وجد هذا شيء لا يهمنا، إنه من معلومات العوام، أليس كذلك؟ حتى هذا جيد، حتى هذا الجواب جيد. نعم، لك عالمك الذي تصنعه بأفكارك، لا أحد سيلزمك إلا بما تراه أعلى في الطلب، لكن معرفة هؤلاء العلماء جيد، ينفع فقط، وإنه ليس لا علاقة له لا يؤثر ذلك في كلامه ولا كذا، ولكن الذي ينبغي أن تعلمه هو مؤسساته المعرفية، مؤسساته المعرفة، المؤسسات التي حملها وهو يبني بها المعرفة، هذا ضروري. ومما يمكن أن يقع به الغلط الشديد أن تقرأ كلام عالم دون أن تعرف أن تعلم أسس تفكيره وأصول نظره ومذاهبه في المعرفة، لا يمكنك أن تفهم كلامه، مستحيل أن تفهم كلامه، لأنه يفرع عن أمور ما لم تعرفها لن تعرف مراده. إذا نرجع إلى ما كنا فيه، فنقول بأن المصنف شرح هنا النص على قصد التفضيل، وغيره شرحه على الصحة فقط، وقد قدمنا ذلك فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيه. ومضمون قوله أنه صح أن تقع الإزارة على عام مطلق بدون أن يحدد بزمن معين، وموجب هذا الكلام ما قد يتوهم من أن ذلك يخل بالعقل، قد تقدم توجيه عدم تأثير ذلك. ثم قال وعلى الجعالة، فذلك المصنف هنا شرح نص المصنف، شرح نص المصنف أيضا بالتفضيل، وفضلت، قال وفضل ضمان على جعالة، هكذا قال، كذلك إجرة ضمان على أجرة على جعالة، وهذا أيضا منتقد، بل الصحيح الذي مضى عليه قوم آخرون أنه أن الكلام يحلل ب وصحة جارة وصحة جارة على البلاغ أو على بلاغ، هذه العبأة على الجعالة، على الجعالة، على جعالة. إذن فهذا للمرضعان المصن الشارح اختار في الشرح والحل بالتفضيل، وغيره اختار في الحل والشرح بالصحة، وكل الأمرين في الحقيقة جائز، لكن المفضل هو الصحة وليس التفضيل في تحليل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وفضلت إجارة ضمان بأنواعها على الجعالة، أي أنها أحوط لا أن ثوابها أكثر. قوله وفضلت إجارة ضمان على جعالة، لا وجه لهذا الحل، لأن الجعالة أحوط، لأن المستأجر لا يدفع المال للأجير إلا بعد الحج. فالصواب أن معنى كلام المصنف وصح العقد على الجعالة كذا في البناني. وقد يقال إن الجعالة وإن كانت أحوط من جهة أن المستأجر لا يدفع المال للأجير إلا بعد الحج، إلا أنه في الجعالة لا يدري هل الأجير يوفي أم لا، لكون العقد ليس بلازم، لأن عقد الجعالة منحل، بخلاف عقد الإجارة فإنه لازم، فهي أحوط من هذه الجهة. نعم، رجع مرة الكلام إلى مناقشة ما يحل به كلام المصنف هنا، هل يحل بتقدير الأفضلية أو بتقدير ما يدل على الصحة. على كل، فمن قال بأن الصحة هي التي يترجح تحليل كلام المصنف بها هنا، قال بأن هذا التعليل الذي أتى به من يفضل التحليل بالأفضلية غير بين، لأن سبب ترجيح التحليل بالأفضلية هنا هو أن في الضمان الاحتياط، هذا سبب تقديم أجرة الضمان على الجهالة هنا الاحتياط، لكن جادل من يرى خلاف ذلك بأن الاحتياط في الجعالة أقوى من الاحتياط في الضمان. نعم، لأن الاحتياط في الجعالة يتقرر بحفظ مال المستأجر على وجه الإطلاق. نعم، لأن في الجعلة لا تعطي للأجير شيئا حتى يكمل الحج ويأتي به تاما، فإذا أتى به تاما استحق الإجارة، وإن لم يأتي به تاما انفسخ العقد ولا شيء له. إذن فإذا نظر إلى الأمر من هذه الجهة فإن الجعالة أحوط، لأن فيها حفظ مال المستأجر ولا يدفعه إلا بعد حصول المنفعة المعقود عليها كاملة تامة. لكن قد يقال بأن الضمان أحوط، لأن الضمان يتصف بصفة الإلزام وفيه إيجاب الحج على الأجير، وأما في الجعالة فأنت لا تدري هل يذهب أو لا يذهب، لأنه مخير في الجعالة. لا يوجد عقد الجعالة لا يترتب فيها اللزوم على الأجير، إن شاء ذهب وإن شاء ترك. والأصل في الجعالة أنها من شرع من قبلنا كما هو معروف في سورة يوسف: نفقد صواع الملك، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير عن به زين. هذا أصل الجعالة في الدين، ثم نقلت إلى الإسلام فأقرت. إذن فهي ليست لازمة للأجير، وإنما تتفق معه على تحصيل فعل معين، فإن حصله أخذ الإجارة، وإن باء أن لا يحصله فله ذلك، قد يرجع في الطريق، وقد يبقى بدون سفر، وقد يذهب إلى الحج فيدخله ثم يرجع، هو عنده مطلق الخيارة من ناحية إسقاط هذا الفعل. ويمكن له أن يدخل في الحج بنيته هو، في أول الأمر قد يسافر حتى يتبع إلى الميقات، يقول أنا حج الرأسي حسن، فيدخل في الإحرام ويحج لنفسه. الجعالة عقد غير لازم للأجير، لذلك فيها الاحتياط. ولكن في أجرة الضمان مزية هي الإيجاب على الأجير، هذه هي مزيتها. ولذلك يمكن أن يكون كلام الشارح هنا مرجحا بهذا الاعتبار، أن أجرة الضمان تلزم الأجير بالذهاب، وهذا هو وجه تفضيلها، وهذا هو الذي يخلق الثقة في نفس المستأجر بأن ما عقد عليه يقع في واقع الأمر بوجود اللزوم في العقد. هذا بين. إذن فمن نظر إلى أن المال يكون مصونا للمستأجر في الجعالة رجحها، ومن نظر إلى أن أجرة الضمان فيها الإلزام للأجير وأن هذا يوقع في النفس ضربا من الطمأنينة بوقوع معقود عليه رجح أجرة الضمان. هذا وجه هذه المسألة، والمسألة فيها سعة. وحج الأجير ضمانا أو بلاغا وجوبا على ما فهم من حال الموصي بقرينة لفظية أو حالية من ركوب محمل ومقتب وجمال وغيرها. الآن ذكر مصنف هذا الفرع وفيه دلالة يجب أن يتنبه لها، وهي أن العقد يكون لازما على الهيئة والصورة التي وقع الاتفاق عليها، وإن كانت تلك الصورة وذلك الشكل لا يؤثر في العقد. إذن إذا أوصى الموصي بأن يحج عنه وكلامه يمكن أن يكون فيه تعيين الركوب، وهذا الركوب يمكن أن يكون فيه تعيين الركوب على مقتب، على جمال المقتب الذي عليه القتل، ويمكن أن يكون على الركوب فيه على محمل، ويمكن أن يكون فيه على حمير، ويمكن أن يكون فيه على فرس، ويمكن أن يكون فيه على غير ذلك. وفهمنا من كلام الموصي المستأجر أنه قصد إلى نوع معين من هذه الصور، فإنها تدخل في العقد وتصير شرطا في العقد، ويلزم الأجير أن لا يتخطى هذه الصورة لأن بها تمام المعقود عليه. فإن قلت وما الفائدة في ركوب الفرس أو في ركوب الحمير أو في ركوب جمل ذي قتب أو محمل، ما الفائدة في ذلك؟ الحج قد حصل، وهذه أمور كما يقال في لغة الزمان، هذه أمور شكلية، هذه أشياء خارجية، ما فائدتها؟ الذي تنبه له النظار في بناء الأحكام في مثل هذه المقامات هو تنزيل السنة المقررة في الشروط بين المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم. وإذا كان هذا الأمر عاما ولا يستثنى منه إلا ما استثناه الدليل، فإن هذا الذي وقع العقد عليه من هذه الأئمة يعتبر شرطا في العقد، ويلزم أن نعتبره من ماهية هذا العقد، ويجب على الأجير أن يلتزم به. إذا قال له مثلا ستحج راكبا على الفرس، خلاص، راكبا على جمل صار إلى ذلك، فإن عين هيئة المركوب عليه من حيث ما يوضع عليه من محملين أو من قتادين أو من غارد أو من محفة، فإنه يجب المصير إلى ذلك، لأن تحديد هذه الهيئة بالنسبة لهذا المستأجر قد تكون من ورائها مقاصد وفوائد قصد إليها، هو وحده الذي يعلم ذلك. وإذا تقرر هذا فإنه يجب الوفاء به. فإن لم يعمل به الأجير خرم العقد وأفسده. نعم، إذن الموصي ينظر إلى قصده والصورة التي أرادها، وإن كانت تبدو في أول الأمر بأنها غير مؤثرة في حقيقة الحج، فإن العقد ما دام قد قام عليها واجب الوفاء به، لأن هذا الشرط ليس من الشروط التي تسقط ولا من الشروط التي تثير العقد، وإنما هي من الشروط التي يجب الالتزام بها لأنها تحمل رائحة المنفعة للمشترك، فيها رائحة المنفعة، إذ قد يقصد إلى ذلك لأمور بينه وبين الله، وأراد أن يأتي بها هذا النائب كما أرادها هو. إذن إذا كان الموصي قد أوصى فإنه تحمل وصيته على ما فهم من لفظه من قراء، سواء كان ذلك بالتصريح أو كان بقرائن حالية أحواله تظهر أنه قصد لذلك، أو بقرائن لفظية ولو بالإشارة، كان يقول له مثلا: إذا ذهبت إلى الحج فضع فوق قتبك كذا، أو في محملك كذا، أو في محفتك كذا، أو في فوق السرج كذا، فهذه كتسمى إشارات لفظية وقرائن لفظية تشير إلى أنه قصد أن يؤتى بهذا الحج على هذه الهيئة، فلازم الوفاء بذلك والإتيان به، وهذا الشرط شرط شرعي ويجب إدخاله في ماهية العقد. هنا قد يفهم الفاهم أن بعض الأمور الشرعية قد يزاد فيها بالشرط ما ليس من حقيقتها، فتصير بذلك الشرط، فيصير بذلك المزاد بالشرط من ماهية في ذلك الأمر العبادي. كان هذا الشيء له حقيقة شرعية، ولكن هذا الشخص قد يزيد في هذه الحقيقة بالعقد بعض الشروط والصور، فتسير بذلك من حقيقة تلك العبادة أو ذلك الفعل الشرعي، ويجب الالتزام بذلك والوفاء به. وقال فمثلا قد يقول الإنسان، قد يأمر الشخص بالصدقة، والصدقة على كل حال مطلقة إيصال المال إلى محتاج، لكن قد يركبه هو على طريقة معينة ويشترط شروطا معينة ويضبط ذلك بشروط معينة، فتصير تلك الصدقة التي قصد إليها لها حقيقة مكونة من هذه الشروط، وكذلك الوقف، وهكذا وهكذا وهكذا. إذن فلا بد لهذا الشخص الأجير أن يلاحظ هذا الأمر ويأتي به كما قصده المستأجر أو الموصي هكذا بلا زيادة ولا نقصان، فإن لم يأتي بذلك فقد خل بالعقد وأتى بخلاف المتفق عليه، مما قد يؤدي إلى هدم هذه العبادة وإفسادها. نعم. أهلا؟ لا، الأعلم يجوز هنا، لا محل لها من الإعراب. اتفق معه على صورة معينة يجب أن يلتزم بها. الشروط قواطع للحقوق والواجبات، اتفق على شيء وجب الالتزام به. أما أن يبدو له هو أن الحسنة في هذه أفضل وفي هذا أفضل ثم يتصرف على وفق ذلك خارقا ما اتفق عليه، هذا لا يجوز، لأن الشروط سيأتي الكلام عليها مفصلا، وأنها تنقسم إلى شروط تسقط لا يلتفت إليها، وإلى شروط تفسد العقود، وهذه تذهب هي وهو العقد معا إلى الفساد، وشروط يجب الالتزام بها، ومنها هذه الشروط التي تذكر هنا، والمدار في ذلك على أن هذه الشروط من الشروط التي قد يقصد المستأجر من وجودها منافع وأمور هو وحده الذي يعلم ماذا يريد بذلك، فوجب أن يوفى له بهذا الذي قصده. وجن الأجير أي أثم إن وفى دينه مثلا بالأجرة ومشى، عطف على وفاء أي إن وفى دينه ومشى فقد جنى، وحينئذ فيلزمه الحج في عام آخر إن كان العام غير معين أو يدفع المال، فإن كان معينا فسخت الإجارة. إذا كان هذا الأجير الآن لم يفعل هذا الذي اتفق عليه، بل أخذ هذا المال ووفى به دينه، أخذ هذا المال ووفى به دينه، ولم يركب ما اتفق عليه من مركوب، ولم يأتي بالحج على الصورة المتفق عليها، ومشى. قال له اركب جملا وضع عليه قتبا وسر على هذا الذي اتفق عليه، خلاص وقال جملا قتبا، نقول باللغه ديالنا حنا دابا في هذا نقول لك واش هذا بغى نحج عليه ولا بغى البروتوكولات ما عندنا واش هو باغي الحج انا نحج عليه. لا يجوز الخروج عما اتفق عليه في هذا العقد بل يجب ان يؤتي به كما اتفق عليه. فان لم يفعل اخذ المال هكذا فعل وادى به ديونه فرقه ثم حمل زاده وعكازه وذهب ليحج. ما حكم هذا؟ شنو حكمه؟ اولا انه آثم واحد، ثانيا ماذا عليه؟ نحن نتحدث عن العام المعين. نعم، اي ماذا عليه؟ ان العقد مفسوخ. ثم يرد المال. ثم ماذا عليه؟ فقط هذه الأشياء الثلاثة فقط. ماذا قال؟ نحن نريد أن ندير الأثار الذي أتتبع هذا الفعل. الفعل الأول أنه آثم، الأمر الثاني أنه إذا كان العام معين وغير معين. موضوع هذا الفرع ما هو؟ أجير ناش، أجير خالف ما اتفق عليه، خالف المتفق عليه، خالف المتفق عليه. ما الذي اتفق عليه؟ فرض الصورة المتفق عليه هو ماذا؟ مثلا الركوب على هيئة مخصوصة ولم يأتي بالركوب. ماذا فعل؟ أولا أدى دينه من ذلك المال، من ذلك المال، ولم يبق له شيء مما يشتري به فرس ولا حمار ولا كذا. ماذا فعل؟ مشى. هذا الفعل الآن هل يمكن أن يعتبر كافيا في وفائه بما اتفق عليه أم أن هذا الأمر فيه مخالفة شرعية؟ مخالفة شرعية. ماذا يترتب على هذا الفعل؟ أولا فقد جنى، أولا الإثم، فقد جنى بمعنى عصى، جنى بمعنى عصى، هذا الأثر الأول. الأثر الثاني وحينئذ سيلزمه الحج في عام آخر إن كان العام غير معين. ننظر بعد هذا، لأن الإثم تقرر في ذمته مطلقا، كذلك الإثم ترتب في ذمته مطلقا بسبب هذا الفعل. الإثم باعتبار المخالفة لأنه نقض العهد وخالف العقد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، خالفه فترتب عليه الإثم فصار عاصيا، هذه واحدة. بعد ذلك لماذا سنحكم عليه؟ سننظر فيه هل العام عام الحج معين أو غيره؟ فإن كان معينا ماذا عليه؟ فإن كان معينا فسخت الإجارة، فسخ العقد. أيوة، هذا هو الذي يوجد. وعليه أن يرد المال إلى صاحبه. رمش الحج همشى، ولكنه ليس على الهيئة المشتركة، ليس على الهيئة المشتركة، فلذلك هو حج والعقد مفسوخ والإثم ثابت. ومن هنا تعلم خطورة الشرط في العقد وما يترتب عليه من آثار رفع الحقيقة إذا خلف. فسخ العقد. الشرط الثاني إن كان غير معين ما حكمه؟ يلزمه الحج. أي حج؟ كيف سيكون هذا الحج؟ الذي اشترطه المستأجر. هذا يكون في هذا، لا بد أن يكون على الهيئة المتفق عليها. الحج الأول ذهب أدرج الرياح. الحج الثاني يجب أن يأتي به على الهيئة المتفق عليها، وإلا يريد أن يأتي بالحج على الهيئة المتفق عليها، ما الحكم؟ يرد المال. يرد المال. ها هي الصور الآن قد اتضحت أمامكم. الصور ما تقرر فيها من فقهين ليس هو الذي يثير النظر على وجه الخصوص، وإنما أثر الشرط في العقود بين المسلمين، المسلمين عند شروطه، وده خطير جدا. أتعرف أنك تلعب في الشروط وتظن أنك تكسب المال الحلال، وأنت في الحقيقة إذا خالفت الشرط المتفق عليه ما اكتسبته من المال ليس حلالا، أو مطلوب منه يرد المال. رحج وبتعب شديد وبنصب، لأنه مشى بعكازه وحمل زاده وقطع الفيافي وسافر ربما شهورا لم يلتفت إلى كل هذا، لأنه وفعل واقع خارج العقد، فلذلك اعتبروه ملغا. فالحقيقة التي اتفق عليها قد خولفت، فكان ذلك الفعل فعلا مخالفا طرحا، لأنه لم يكن متفقا مع ما اتفق عليه. إذن إذا كان الشخص قد شرط عليه الركوب، والركوب هنا لا بد أن يأتي به على الوجه المتفق عليه وليس فقط ركوب، ولا بد أن يكون المركوب أيضا مما اتفق عليه، لا بد أن يكون. إذا قال لك مثلا ضرورتك بالحمار، حمار، ولا ضرورتك بالفرس ولا البغل ولا الجمل، وقلت نعم سأبحث عن حمار من النوع الجيد، في مشكلة، لابد من ذلك. إذن فالركوب والمركوب إذا ما وقع عدم الالتفات إليهما مع تضمنهما في العقد بالاتفاق، فإن ذلك الحج المتفق عليه ملغا. وضح صورة. إذن قد لماذا لا ينضم إلى هذا أن يقال بأن القرين أن يطلع عليه قبل ذهابه، أن يطلع عليه قبل ذهابه، يطلع على مدى، أن يطلع على الأجيل بأنه لم يوفي بالشرط لتكون خيانة قبل البدء في العقد. وهذه مسألة، إذا اطلع عليه بأنه مشى على رجله، إذا اطلع عليه أنه مشى على رجله، فما الذي يضر المستأجر؟ لا يضره شيء. الحكم الشرعي يترتب في ذمة الأجر، فإما أنه سيرجع في العام المقبل كان غير معين فيأتي بالحج كما اتفق، أو سيرد المال، ما الإشكال؟ ما الذي يضر به ذلك؟ على كل حال هذا قد يكون من اجتهاده هو. أقول مثلا أنا علي ديون وسأذهب إلى حجي، وربما لن أرجع، وسنة غادي نخلي الديون ونشري جمل، واش أنا دابا غادي نبقى نشري الجمل ونشري ليه الشرج ونشري ليه هذاك المحميل ونشري ليه السقدوف ونشري ليه والجمل كيدير 3 مليون ولا 2 ملايين، وأنا ذات 2 مليون نخلص بها الديون ونمشي على رجلي، مالا وتتبغى غير نحج ليه؟ أنا غنحج ليه، وبركة من البروتوكول. وهذا الشيء غيقول نعم. قلنا بأن هذا الشخص إذا اشترط عليه الركوب ومشى فحكمه كما ترون، أما الإثم فثابت على كل حال. فإن كان العقد معين فسخ العقد ورد الثمن، وإن كان غير معين يخير إما أن يعيد الحج راكبا على الهيئة المتفق عليها، وإما أن يعيد المال إلى أهله. هذا شفنا لماذا في هذا الفرع لم يفكك الجهة فيثبتون الصيام من جهة المخالفة ويصححون الحج. هذا هو الحج صحيح، الحج صحيح من ناحية العبادة، لكنه لا يمكن أن ينصرف إلى المنوب عنه، لأن الحج المتفق عليه في المنوب عنه الدعاء لأهد الأمر هذا كان على هيئة مخصوصة، وإذا خالف تلك الهيئة المخصوصة أتى بحج آخر لم يأتي بذلك الحج، والنية هنا لا تنفعه، لأن إذا اتفق على صورة معينة فهي التي يتتعلق بها الأحكام، إذا جاء بصورة أخرى قد تكون عبادة ولكنها ليست هي التي تنصرف إلى العقد المتفق عليه. إذن الحج البدلي هل هو حج لأجل الخلل في العقد أم لخلل الحج الأول؟ فإن كان الخلل في العقد فيرجع على صاحب المستأجر فيستشيره هل يعود إلى حج أم لا. وإذا كان هو مثلا قد أذن له في في في في الإسقاط وما شابه ذلك، هذه صور أخرى. الآن صورة هذا الرجل أنه قيل له إذا ذهبت إلى الحج فلابد أن تركب، أخذ مالا قد اعتبر فيه هذا الشرط، المال الذي أخذه اعتبر فيه هذا الشرط، وعندما حدد هذا المال كانت الصورة الذهنية في نفس المستأجر هي هذه، شخص سيذهب إلى الحج على جمالين يركبه وهو على هيئة مخصوصة كذا إلى آخره. هذا ماذا فعل؟ هذه الهيئة المتفق عليها والعقد الذي في صورة المستأجر خالفه هذا الأجير فأتى بصورة أخرى، هذه ليست هي هذه، فكانت هذه الصورة لها حكمها الذي يتعلق بها أنها عبادة، ولكن هل هي هذه؟ ليست هي، لذلك ألزم بهذا الذي ذكر، والصورة واضحة في الإشكال. شيخنا هذا الحج الصحيح الآن المخالف للعقد هل يكتب للأجير أو للمستأجر؟ الظاهر أنه يكتب للأجير، لأنه ما دام قدت به منفصلا عن عن عن الهيئة الظاهر أنه إن كان قد صح أنه سيكتب للأجير. نعم نوى، لكن النية لا تنفع، قد قلنا ذلك، لأنه لم يأتي بالصورة التي يتعلق بها تأثير النية. من؟ لا يجزئه، بل الذي سيتقرر في حقه أنه لا يجزئ لا عنه ولا عنه، لكن إذا قبل، أنا أتحدث عما إذا كان مقبولا، أما من ناحية الفقهية فالأصل في مثل هذا أن لا يكون للأجير ولا للمستأجر، لأنه لم يأتي به الأجير على قصد أن يكون عبادة له، وليس للمستأجر لأنه خلف فيه الهيئة، إذا قررناه على وجه الفقه. أما إذا قلنا بأنه قد يكون مقبولا ولمن يكتب أجر إذا كان مقبولا فإنه سيكتب للأجير، هذا هو الظاهر، ولكن هذه مسألة ليست فقهية، مسألة غيبية، واضح. أما إذا دققنا في الفقه فهو لا يمكن أن يكون للأجير ولا للمستأجر. شيخنا لا يصح أن يفك هذا العقد والعبادة، أن تفك لا يصح أن تفك بين أن يفك العقد والعبادة فيجعل صحة العبادة والعقد فاسد. هو دابا الأصل أن هذه العبادة هي قائمة على صفة مخصوصة، إذا لم يتبع على تلك الصفة المخصوصة فلا يمكن أن تكون هي العبادة التي اتفق عليها. أما الفك أن نفكك بين شيء وشيء قام عليه فهذا غير ممكن. ما الذي أوجد هذه العبادة على هذه الهيئة؟ هو هذا العقد. إذا أزلنا العقد زالت هذه العبادة، لأنها هي التي تقومت بها، فكيف ممكن أن نفكك بينهما؟ وما كيف يمكن العقد أن نقول بأن العقد منفصل عن هذه العبادة مع أنه هو الذي أوجدها؟ إذا أوجدها العقد وارتبط بها وكان داخلا في حقيقتها فكيف يمكن أن نزيل العقد ونبقى عبادة؟ إذا أزلنا العقد نزول العبادة حتى هي. العبادة لها شروط خاصة، لأن العبادة لها شروط خاصة والشرع هو الذي وضع لها هذه الشروط. لكن هذه العبادة الآن التي سيقوم بها هذه الأجيال بماذا صنعت؟ على ماذا قامت؟ إذا أزلنا هذا العقد وفسخناه هل ستبقى هذه العبادة؟ هو يتصور من فكرك شيخنا، لأن يتصور من فكرك، لأن العبادة كيف يمكن من فكرك مع أن هذه عبادة مخصوصة لا يمكن أن توجد إلا بهذا العقد؟ كيف يمكن أن تكون؟ لأن العبادة لها ما هي في الأصل ثم زيد عليها. هذه العبادة هي عبادة نيابة لها حقيقة مخصوصة تتقوم بمقتضى العقد، فإذا ما أزيل هذا العقد أزيلت هذه العبادة، لأن هذا الشرط، لأن هذا من شرط وجودها لا يمكن أن تجد. انظر هنا دبا هذه العبادة اللي هي النيابة، النيابة الآن علم بماذا تتقوم؟ تتقوم بالعقد، هذا العقد هو روحها والذي والذي تقوم به. إذا أبطلنا هذا العقد هل يمكن أن يبقى أن تبقى النيابة؟ كيف يمكن أن يبقى أن تبقى النيابة والعقد قد فسخنا وحكمنا عليه بالبطلان؟ إذا أزلنا العقد زالت النيابة وستزول حقيقة هذا الحج. إذا فكيف يمكن أن يبقى هذا الحج مع زوال هذه النيابة مع زوال عقدها؟ إذا فسخ العقد مثلا، العقد في البيع، هذه الملكية التي تنتقل بالبيع الآن إذا فسخ العقد هل تبقى الملكية؟ هكذا إذا فسخ ما قام عليه الشيء فإنه يفسق هو أيضا، هذا هو الأصل. ولذلك الأصل في هذا الحج الآن الذي وقعت فيه المخالفة أنه حج باطل لأنه لم ينصرف للأجير ولا للمستأجر، فإن قوبل فالذي يظهر أنه للأجير. ماذا لو كان العقد على المشي وركب وخلفه وركب؟ هو ما اتفق عليه، اتفق على المشي، ما اتفق عليه خلاص، ما اتفق عليه هو الذي يعمل به، هذا أمر لا بد منه. قوله أو يدفع المال تبع في ذلك عبد الباقي. لم تقرأ التقرير التي كان في الفرع الأول؟ ربما هذا الفرع ديال ألم يتقدم للمحشي تقريرا متخصصا بالفرع الذي سبق؟ لماذا لم تقرأ قبل أن تنتقل الفرع الآخر؟ ها؟ بدأت الحاشية. ها؟ بدأت الحاشية. الحاشية الحاشية. أقرأ الحاشية. هل فيها تقرير متعلق بالفرع السابق؟ نعم. الذي فيه العمل بالموسيقى قبل البحث في العصيان؟ نعم تفضل. قوله أو يدفع المال تبع في ذلك عبد الباقي، والذي استظهره الشيخ الحطاب أنه لا يرجع عليه بشيء. قال البناني ولا أدري ما مستند الشيخ عبد الباقي في الرجوع، والحاصل أنه إما أن يطلع عليه بعد الوفاء والمشي أو بعد الوفاء وقبل المشي، فإن اطلع عليه بعد الوفاء وقبل المشي فلا إشكال أنه يرجع عليه بالمال كان العام معينا أو غير معين، ولم يرد أنه يحج على ما فهم. وإن اطلع عليه بعد الأمرين فقال الحطاب إن كانت الإجارة وقعت على الضمان فالظاهر أنه لا يرجع عليه بشيء، وأن ما فعله يقال له خيانة بالخاء الفوقية، وإن وقعت على البلاغ فالظاهر أنه يقضى له من المال بقدر نفقة مثله وأجرة ركوبه ويأخذ منه الباقي، وظاهره سواء كان العام معينا أم لا. وخالفه عبد الباقي وتبعه شارحنا فجزم بالرجوع عليه إن كان العام معينا مطلقا أو كان غير معين، والحال أنه لم يرجع في عام آخر على ما فهم. وعلى ما قال يكون التعبير بالخيانة لا إشكال فيه، وعلى ما قال الحطاب يكون مشكلة، كما قال والذي في تبصرة اللخمي خيانة بالخاء المعجمة انظر البنان. نعم، إذن الوجه هنا الذي مضينا عليه هو هذا الذي كتب هنا، هذا الذي كتب هنا، وهو أنه إن كان العقد في عام معين فسخ العقد وواضح أن الثمن سيرجع، وإن كان غير ملزم الحج أو بلد الثمن. هذا هو التقرير الذي قررنا، هذا وجهه. هو ما ذهب إليه من ذهب إلى التفصيل، فيقول إذا كان الحج على ضمان ووقعت هذه المخالفة فإن ذلك غير مؤثر لا إشكال فيه، وهو قد نظر إلى أن هذه المخالفة غير مؤثرة في العقد. إذن مثل هذه الأشياء التي تقوم بالإلغاء والإعمال هي محل نظر وبحث فقهي يجب أن لا يغفل عنه الناظر في الجزئيات. يأتي عالم فينظر في مثل هذا المناط فيجعله مبتنى الحكم ويعمله ويبني عليه الحكم، ثم يأتي آخر فيلغيه ويقول هذا لا تأثير له، هذه المخالفة لا تؤثر في تحقيق ماهية الحج. وهذا الآن هو الذي يكثر فيه الخلاف، إيد هذا المرض إما أن نعتبره بأنه مؤثر فيها فتترتب عنه هذه الأحكام، وإما أن نعتبر بأنه غير مؤثر وأن حقيقة الحج قد حصلت وأن نية هذا الشخص قد صرف بها الحج إلى هذا المستأجر وأن هذا كاف في تحقيق المراد، فيمكن أن يقال حينئذ بأنه لا شيء عليه وأن هذه ليست إلا خيانة وأن هذه لا تؤثر بحقيقة الحج. انظر كيف ستقوم حينئذ مثل هذه المناطات في الأحكام. هل ننظر إلى المخالفة لأنها تجلب الهدم، أو ننظر إلى المخالفة بأنها غير مؤثرة وهذا هو محل الخلاف؟ هكذا. إذن فالذي يريد أن يتعلم فقه المناطات أو حمل المناطات على مدلولاتها فإن من جملة ما يمثل به في مجرى عمله ذاك هو أن يأتي بمثل هذه الفروع، فيرى أن عالما نظر في خالف فجعل الكل على هذه الصورة التي ترون، وآخر نظر إلى المخالفة فألغاها، فقال في طريق الإلغاء كيف يمكن أن نحكم بفساد الحج وسقوطه مع أن هذا الحج قد حصل بتمامه، وأن هذا الشخص قد ذهب إلى الحج وطاف وسعى بنية صرف العمل إلى المستأجر، ثم تقولون بأن هذا العمل الآن يعتبر ملغا لا للأجير ولا للمستأجر، وجعلتم هذه المخالفة مناطا هادما بهذه الدرجة، كيف يمكن لكم ذلك؟ في مثل هذا تقع المناظرات بين المتقدمين، لأن هذا سوف يقول له المخالفة مؤثرة في إفساد هذا الحج وعدم صرفه لأي منهما لأن المسلمين عند شروطه، فيقول الآخر لما قلت، هذا الآن حصد المناسبة، لما قلت إن المخالفة مؤثرة في هدم هذا الحج وعدم صرفه لأي، هناك تبدأ المشكلة. لما قلت، لماذا قلت بأن هذه المخالفة تقتضي هذا الحكم؟ ائتنا بالأدلة التي بنيت عليها قولك إن المخالفة تقضي، لما قلت، وهذه ما قلت الآن سيتبعه الاستدلال، وأنت تعلم أن هذا الضرب من المعارف لا يمكن أن يستفاد منها على مراتبها المطلوبة إلا إذا وضفت ونزلت في القول ونزلت في المناقشات، لأن هذا الآن استعمل الإبطال والآخر استعمل الإعمال، وعندما يدخلون في مناقشة هذا التصرف سوف تظهر حينئذ أدوات أخرى في المناقشة مثل النقد والكسر والقلب والمعارضة، وعندما تستعمل هذه الأدوات حينئذ وتدرب عليها هذا الذي يسمع هذه المناظرات فإنه يجلبها في جميع محاور النظر والمناقشة على سهولة، يعرف اسمها قيمتها العلمية المحل الذي يجدها فيه أقسامها، وهنا يستفيد الإنسان حينئذ من الأصول. ولا يمكن لك عندما أنت أن يتمدد الذهن التمدد المطلوب في الاستفادة من الأدلة الشرعية بدون هذه الأدوات وبدون هذه المناهج، لأن هذا قد يقول له أن المسلمون عند صورة وأوفوا بالعقود وأنه يستلزم الإبطال، أنه يقتضي الفساد، أنه يقتضي الفساد، أن تعلق عليك لا أوفوا بالعقود والأمر بالشيء عن ضده، وهذا قد أتى المنهي عنه، فلذلك نقول أنه يقتضي الفساد. وهكذا جاء الإمام الحفاظ الضمان مناطا لا يعني البطلان، لأن الضمان منصب على الحج وليس منصبا على الهيئة، يمكن هذا توجيه، لكن قد يقال له أليس مخالفة الشرط مؤثرة هنا؟ ليس مؤثرة هنا؟ خصو يجاوب، لأنه إذا تمسك المتمسك بمناط صفة يعتبرها علة فإنه لا يمكن أن يطلقها، ويمكن أن تعتبر ملغاة إذا ألغيتها بالمحال، لما قلت بأن المخالفة أنا غير مؤثرة. أليس المخالفة تلزم الفساد؟ أليس من أصولكم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ أليس هذا الشخص قد خالف المنهي عنه؟ ألا تقولون بأنه يقتضي الفساد؟ أليس هذا من أصولكم؟ فلماذا تصححون هذا الحج أيضا مع مقاد المخالف الصريح؟ على كل فهذا هو وجه القول الفقهي في هذه المسألة. شيخنا وقعت عبارة للحاشر، قال الشيخ الحطاب: وإن وقعت على البلاغ فظاهر أنه يقضى له من المال بقدر نفقة مثله وأجرة ركوبه ويأخذ منه الباقي. نعم. لماذا تعطى له أجرة الركوب إذا مشى؟ البلاغ، لأنه كان هذا الشر والتفقل عليها على البلاغ وستتفق عليها. البلاغ متفق إذا سأعطيك ما تركبه ما تركب به يلزمه وهو خالف مشى. نعم. لأن دخلت في العقد تعطى له البلاغ. نعم. إذا وإذا كان قد ركب فهي لازمة، وإذا كانت داخلة في العقد فهي لازمة. على كل حال انظر الحطاب في هذا الفرع وجئنا به غدا، فإنها لا يخلو من حالين: إما أن يكون هذا الركوب قد اتفق عليه فصار من تمام البلاغ، وإما أن يكون هذا الشخص قد ركب شيئا ومشى شيئا. ثم بين إجارة البلاغ بقوله: والبلاغ إعطاء، أي وإجارة البلاغ عقد على إعطاء ما ينفقه الأجير على نفسه بدءا وعودا بالعرف، أي بالمعروف بين الناس، فلا يوسع ولا يقتر على مقتضى العادة، فإذا رجع رد ما فضل ويرد الثياب التي اشتراها من الأجرة. إذن عرفنا الآن الضمان، دخلنا في فقه أجرة البلاغ. أول شيء يذكر في أجرة البلاغ هو بيان حقيقتها. ما معنى أجرة البلاغ؟ أجرة البلاغ هي الأجرة التي تعطى للشخص فيما يتوقف عليه ذهابه من طعام وشراب ومركوب، كل ما يحتاج إليه في العادة الذاهب للحج، وما يحتاج إليه أيضا عند رجوعه، وما يحتاج إليه وهو في الحج، هذه أجرة البلاغ. فإذا أعطي مثلا هذا الشخص أعطيت له مثلا 100,000، هذا ما قدرت به أجرة ذهابه وإيابه وأيام مقامه في الحج، ولما رجع وقعت المحاسبة بينه وبين المستأجر، ومن المعروف أنه إذا زاد شيئا وكان هذا مما يدخل في البلاغ سيزيده المستأجر، وإذا كان هذا قد وإذا فضل شيء فإنه لابد أن يرده للمستأجر، لأن المتفق عليه وما به الوصول وما به الرجوع. فلما رجع هذا الأجير الذي اتفق معه على البلاغ، جلس القوم إلى المحاسبة فوجدوا أن ما صرفه 80,000، هذا كل ما صرفه في الطعام كذا، في الشراب كذا، في المركوب في كذا، أعطيت للجنود الذين صاحبوني كذا، ظالم عارضني فأعطيت له كذا، احتجت إلى مركوب في كذا فاشتريته، إلى أن رجع إلى البلد فعدت هذه الأمور كلها ما صرف فيها فوجد أنه 80,000. سيرد للمستأجر كم؟ 20,000، لأن العقد قضى بالتحديد ولا بد من الالتزام به. وفي الحقيقة والله يا الناس فيهم الأمان وفيهم الثقة، وسيقول لك كم صرفه وكم. أما الآن أولا سيقول لك: والله وصلنا إلى تلك المدينة، الغلاء والدشري في الغلاء، الغلاء هذا كتسوى الفريد، يقول لك بعشرة الفريد ما وصل دير. إذا لم تصدقنا ذهب إلى التلمسان سول فيه، وسين أنت سافرت تلمسان وسافرت تونس وسول، هذا تونس حالك أقول للجزائر ولا مصر عشان هي الثمان ديال الخبز عندكم، ما يمكن في ذلك الزمن. ولكن كان الناس على صدق وكانت الأمانة، ولو أنه قدر في هذا الزمان فسيزيد، قطعت لي واحد الصباط، تهرست لي واحد الكاس، خسر لي التليفون، وصل قيمة التليفون ما دخلت في البلاغ، والثمن ديال التليفون كيسوي أطمان ديال الدقيق، يقول واش التليفون ما دخلش، واش ما نتصلش بولادنا، واش ما نطمئنوش على الحالة الصحية ديالو، واش ما نهضرو مع أحد، وإنما كاين التليفون الفقيه من البلاغ، أش غيكون من البلاغ؟ يدخليك التليفون ويدخليك الصباط ويدخليك الثمن ديال سميتو ويدخليك. خلاصة الكلام أنه في ذلك كان الصدق، كم صرفتم إلى آخره. إذن فهذا الشخص إذا بقي له شيء من المال يرده إلى المستأجر، ويرد الثياب التي اشتراها أيضا من مال البلاغ، كان يشترى واحد سيجو جلالب ولا ثلاثة جلالب، ولا حتى ذاك الشيء الذي يحتاج إليه في الحج في الفواتير وذاك الأمور إذا اشتراها في ذلك الزمان فإنه سيردها إلى المستأجر. على كل حال هذا ما تقتضيه القواعد، العقد يحكم فليس يعمل، العقد حكم بأن يرد هذا فليرده، عليه أمانة. ولكن إذا احتاج لشيء مما يعد من الضروريات سيزاد له كذلك، إذ ربما يصل إلى الحج فتظهر له أمور ضرورية فينفق المال فيقل هذا المال الذي أعطي عما يجب أن يعطى له، فحينئذ لا بد من إتمام ما به تمام البلاغ. طيب هو أعطى 100,000 ولكن ما صرفه هو 150,000، فعندما يرجع سيؤدي له المستأجر هذا الذي نقص من تمام البلاغ. هذا كله في العقد، كله في العقود، ما اقتضت به العقود يحكم. هذا ما في هذه المسألة. قوله عقد على إعطاء إلى آخره، إنما قدر الشارح عقد لأجل صحة الإخبار، إذ إجارة البلاغ ليست إعطاء ما ينفقه، وإنما هي عقد على إعطاء ما ينفقه. وفهم من كلام المصنف أنه لا بد أنه لا بد من الإعطاء بالفعل، وأنه إذا دخل معه على أن ينفق على نفسه كل النفقة أو بعضها من عنده ثم يرجع بما أنفق فإنه لا يكون بلاغا جائزا. وهو كذلك لأن فيه سلفا وإجارة، وسلفا جرى نفعا، فلا تصح الإجارة. قاله سند انتهى من عبد الباقي. سؤال ما بس يكون في البلاغ، كل بلاغ أنت بس تكمل هذه. نعم، في أجرة البلاغ لابد من دفع أجرته كاملة إلى الأجير، هذا فقه المسألة الثانية، لابد من دفع أجرته كاملة إلى الأجير. فإن لم يفعل ذلك ففيه الجمع بين السلف والإجارة وممنوع، أن السلف لا يجمع مع العقود، أنه يتنافى مع العقود، لأن العقود الأصل لها المكايسة والمعاوضة، والأصل فيها هو أنه قربة، لذلك ينفصل عن العقود تماما لأنه يؤثر فيها أو تؤثر فيه. إذن إذا تفق على أجرة البلاغ فلا بد أن تدفع كاملة إلى ذلك الشخص، فإن لم تدفع وأخرت ففيها وقع في المحظور، الجمع بين سلف وإجارة، وهذا لا يجوز. هذا ما تقرر في هذه المسألة. ثم قال قوله بدءا وعودا منصوبان على الظرفية، أي ما ينفق منه في الذهاب والإياب. وقوله بالعرف متعلق بمحذوف، أي وتكون تلك النفقة بالعرف، وهذا بيان لما بعد الوقوع. وأما في الابتداء أي في حالة العقد فينبغي أن يبين له قدر النفقة كل يوم، وذلك بأن يقول له حج عني وأدفع لك 100 دينار مثلا، أنفق على نفسك منها كل يوم 10 دراهم مثلا، فإن لم يبين له ذلك عند العقد أنفق على نفسه بالعرف. والحاصل أن مراعاة العرف فيما ينفقه إنما هو بعد الوقوع لا في الابتداء، كما هو ظاهر المصنف انظر الحطاب. نعم. إذا قلنا النفقة هذه تدفع له بدل، ما الذي ستضبط به هذه النفقة؟ ستضبط بالعرف. عرف من؟ عرف المستأجير باعتبار حاله، أو عرف الأجير الذي تقرره عرف الأجير لأنه هو المتمسك به في هذا البيت. إذن فإذا استأجره هذا وأعطاه هذا المال، فقبل أن يذهب سيتنقشان فيما سينفق قبل الدخول في السفر. أقول مثلا سأعطيك 100,000، عندك كل يوم 100 درهم، 10 لنفقتك قبل أن تسافر، والباقي داخل في نفقة البلاغ. إذا فعل هذا فهو سائغ. أما إذا دخله في السفر وتعلق به فحينئذ يحكم العفو في ذلك. وفي هدي معطوف على مقدر متعلق بجواب وشرط مقدرين والتقدير، فإن لم يكفه ما أخذه رجع بما أنفقه فيما يحتاج إليه. وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما أي سببهما بل فعله سهوا أو اضطرارا، فإن تعمد موجبهما فلا يرجع. إذن يعطى لأجير البلاغ ما ينفقه ذهابا وإيابا، وما ينفقه في هدي، وما ينفقه في فدية لم يتعمد موجبهما، ثلاثة أشياء. يعطى له المال الذي به بلاغه ورجوعه، والمال الذي يحتاج إليه في الهدي، والمال الذي يحتاج إليه في الفدية التي لم يتعمد موجبه. فإن تعمد شيئا من هذا المال في الأخيرين فإنه منه وليس من الأجير. هنا بحث في حال المثل. الشارح كما ترون جعل وفي هدي متعلق بشرط وجواب قدرين، وغيره رأى أن هذا الحل ليس صحيحا. هذه المرة الثانية التي حصل فيها نقد شرح الشارح هنا اختيار الذي ذهب إليه في هذا الحل، إذ بعضهم مثلا في شيء قال عودا وبدءا وفي الهدي، خلاص عودا في أن يعطيه في العود والبدء وفي هدي وفي فدية، كلام منتظم. المصنف لم يفعل ذلك، قال عودا وبدء منصوبا في نزع الخافض، وفي هدي جعله كلاما مستقلا قدر شرطا وجوابا. وهذا أيضا هذا الحل أيضا الذي ذهب إليه الشارح أيضا هنا قضي عليه بالضعف. وفي بيان هذا الوجه قال المحشي قوله معطوف على مقدر إلى آخره، لا يخفى ما في هذا الحل من التكلف، وقرره الفيشي بجعله عطفا على قوله بدءا وعودا، وهو أقرب مما للشارح ومما للتتائي، حيث جعله عطفا على مقدر متعلق بقوله بنفقة أو إعطاء ما ينفقه على نفسه وفي هدي إلى آخره. إن قلت ما للتتائي والفيشي يقتضي أن من جملة مسمى البلاغ ما يصرفه في الفدية والهدي بالشرط المذكور، وليس كذلك قلت هذا ممنوع، بل هو منه تبعا كما يفيده كلام الحطاب أمر البناني. نعم. إذن هذا بحث في شرح المتني، فيه هذا الخلف الذي سمعتم والتوجيه المرجح، وما عليه التتائي كذلك الفيشي رحمهم الله. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.